احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين وتلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع صفحه جديده من مذكرات ابليس، وهو يراجع او ننظر نحن أو نحاول أن نستكشف من خلال أو من وراء السدف والحجب مذكراته التي يدونها كي يغوينا بها. يكتب اليوم قضية خطيرة، وهو أن المسلمين قد يعاقبون بعض الناس الذين يغشون في الأدوية أو في صناعة معينة أو في مواصفات رغيف الخبز أو في مادة غذائية معينة، ولكن سوف كهكذا يكتب إبليس سوف أجعلهم لا يعني يحاسبون أحدا على كذبه أو غشه أو تلديسه أو خداعه أو غشه في التربية أو غشه في الإعلام أو غشه في المهنة. هذا كلام خطير. يعني نحن إذا رأينا إنسانا يخلط برغيف الخبز شيئا يعني مضرا بالإنسان، سوف يقبض عليه ويحاكم أمام الدوائر المختصة. إذا رأينا شركة تغش في مواصفات الأدوية المصنعة التي يتعاطاها المرضى فتزداد أمراضهم ولا تخف، قد يعني حقيقة يقبض عليه ويحال المسؤولين أو المسؤولون في هذه المؤسسة إلى التحقيقات التي تنزل بهم أشد العقوبات. لماذا؟ لأن الحفاظ على الدنيا وصحة الناس هذه هي الأولى عند الناس، لكن الحفاظ على الدين ومقوماته وأساسياته والآخرة هذه لا تأتي في أولويات السلم ولا في نهاياتها حتى. لماذا؟ لأن لما يعني يقوم بعض الناس بغشنا إعلاميا، مثلا يعملوا إعلان، هذا الإعلان يقول هذا النوع من الشامبو مثلا يعني يطيل الشعر، تظل بناتنا ونساؤنا يشترين هذا الشامبو وشعرهم يتقصف ويتساقط ولا يطول وإنما يقصر. الله، أليس هذا غشا؟ لما إنسان يطلع في الإعلام يحاول أن يعني يشوه صورة الدين أو يقلل من شأن علماء الأمة الربانيين أو يشكك في السنة المطهرة، أليس هذا غشا إعلاميا؟ سبحان الله. لما المسلمين سواء يعني في طوال العام او في شهر رمضان الكريم مثلا، يعني تجد ان رمضان ياتي من هنا والمسلسلات تكثر من هنا، لدرجه اننا بلغت ان العام الماضي كان هناك 100 مسلسل عربي، اكثر من 100 خيبه عربيه، سبحان الله، يعني تتملا المسلسلات. طيب اذا اراد مسلم من المسلمين ان يشاهد بعضهم 10 مسلسلات فقط، يعني أين الوقت؟ أين العمر؟ وهل هذا العمر يعني لو زاره في عمره عمر رضي الله عنه وجلس بجواره وراء ماذا يصنع بالنهار وبالليل؟ ماذا يقول عمر؟ هذا حفيد عبد الله بن عمر، هذا حفيد عاصم بن عمر، هذا حفيد عبد الرحمن بن عمر. سبحان الله، سوف يفغر عمر فاه متعجبا أن هذا رجل يدعي الإسلام. سبحان الله. إذن الأغرب من الخيال أن بعض الناس أيضا يأتي في وهو صائم بالنهار مثلا يقول إيه، والله إن المدير الفلاني في المؤسسة صنع كذا، يقول يا شيخ حرام، إحنا في نهار رمضان. فاقتنع الناس أن الغيبة في نهار رمضان حرام. إذن جملة الخبر المفيد إيه؟ أنه في ليلة رمضان ليس حراما، وأنه في 11 شهرا ليس حراما، مع أن هذا جاهل بالقضية. الغيبة حرام في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، والغيبة حرام في رمضان وفي غير رمضان. الغيبة حرام كم سنة أو كم شهر في السنة؟ 12 شهرا. كم مرة في العمر؟ طول العمر الغيبة محرمة والنميمة محرمة والكذب محرم والغش محرم. سبحان الله، أنا أعرف أناسا في بلاد عربية إسلامية وبعض المسؤولين فيها يذهب أحد يدفع رشوة لأحد موظفيه النبيين ليحضر مكان ولدي في الامتحان. الولد اتخرج مهندس غشاش ومحامي غشاش ووكيل نيابة غشاش وقاضي غشاش ويطلع إعلامي غشاش وطبيب غشاش يغش الناس، محاسب غشاش. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الامتحان المطلوب. إنما طيب لما يكون هذا سبحان الله، لماذا لا يحاسب هذا على ما صنع؟ كيف يعني لن تصلح إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. الغش التربوي لما يكون عندي معلم العلوم أو الكيمياء والفيزياء مثلا يقبض 10 أو يعني ما رتب يعني ناتي لمدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية نعطيه 5 في نفس المدرسة، هو لا يغضب أبناؤنا من معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية على هذا الأمر، ظنا منهم أن الإدارة ووزارة التربية والتعليم في دولنا العربية تحتقرهم. لا، إنما هي تحتقر الدين. يا ولدي لست المقصود كشخص، المقصود الفخرة التي تحملها. أنت مهمش. ليه مهمش؟ لأن الدين مهمش في حياتنا، الدين مهمش. لأن الرجل لو رجع من سفره وعلم أن ولد رسب في مادة أو اثنين أو لم يستذكر دروسه ثار وغضب وربما آذى ولده وطرده ليذهب إلى عمه أو خاله. لكن لو علم أن الولد يعني خلاص لا يصلي، الولد بدأ يدخن ولا تبعر وجهه، طالما متفوق في الدراسة خلاص، طالما لا يشم المخدرات لا يتعاطى المخدرات لا إله إلا الله، فأصبحت القياسات مضطربة. فالغش في التربية، الغش في التربية أن يقوم الأب سبحان الله، وهذه مذكرات إبليس أنهم أن أن أن أن أقنعنا أنه لا عقاب على الغش الإعلامي ولا عقاب على الغش التربوي سبحان الله ولا عقاب على الكذب سبحان الله، مع أن المؤمن يكذب. قال لا، المؤمن لا يكذب، قد يكون بخيل أحيانا، قد يكون جبان أحيانا، لكن لا يكون كذابا سبحان الله. لا يدجن في الإعلام أخبار كاذبة، وإنما يتحقق ويتأقن. ربما يكذب الإنسان الكذبة يعني لا يلقي لها بالا يعني تبلغ الآفاق يعني والعياذ بالله هوت به 70 خريفا في النار. طب لماذا؟ لأن إحنا نستسهل المسألة. طالما ليست هناك عقوبات رادعة مننا كمسلمين، العقوبات التعزيرية اللي هي يراها الوالي أو الحاكم سبحان الله أنها تضبط إيقاع المجتمع الأخلاقي، تضبط الإيقاع الأخلاقي في المجتمع. أما أن نترك المجتمع هكذا يبنى على الغش والزور والتدليس، هذه كارثة كبيرة. أن المعلم سبحان الله الذي يأخذ راتبا يجب أن يتقي رب العباد في أبنائنا وبناتنا الذين جعلناهم أمانة بين يديه، أن يخرجوا من تحت يعرفوا الأول التربية قبل التعليم. كان زمان في الأربعينات أو إلى زمن الأربعينات كانت وزارات التربية اسمها وزارة المعارف، لأنها كانت تلهم المعرفة، فسموها كذبا وزارات التربية والتعليم، وهذه نتيجة التربية وهذه نتيجة التعليم. كم جامعة من جامعاتنا مصنفة من ضمن 200-300 جامعة على مستوى العالم؟ ولا جامعة إلا يعني من رحم رب جامعتين أظن دون 500، لكن بعد كده لا، 1000 جامعة الأولى ربما لا تجد فيها جامعات عربية وإسلامية إلا النزرة اليسير، ده يعد على أصابع اليد الواحدة من 1000 جامعة. لماذا؟ لأن هناك أمور كثيرة نحن لا نريد أن يعني معنينا عندنا أناس فضلاء وبعض المسؤولين الفضلاء والناس الأمناء والذين يخافون على الإسلام وعلى شرف الإسلام وعلى عظمة الإسلام وعلى العروبة وما فيها من قيم. لكن للأسف لما نترك الغشاش التربوي والغشاش الإعلامي يعني سبحان الله العظيم يعني الولد الذي حتى يغش في الامتحان، الوقت الذي جلس فيه يكتب بخط صغير هذه الوريقات التي يخبئها هنا وهناك ويأخذها في الامتحان ويأخذ درجات أو علامات أكبر من زميله الذي تعب طول العام وسهره وتعبت معه امه وابوه وياخذ هو بالراحه مما يغش، كيف لا يمسك على يده؟ كيف لا يذهب الى مؤسسات عقابيه كي يعرض على اطباء نفسيين نفسانيين يعالجوه من مساله الخلل التربوي الخلقي السلوكي الذي في داخله؟ نحن نريد ان نعيد صياغه اولويات تفكيرنا مره اخرى، نريد ان نضع قوانين في الدساتير لمن يغش اعلاميا، لمن يغش تربويا، لمن يكذب، لمن يدلس، للهماز، لللماز الذي ينشر الشائعات، الذي يعكر صفو السلام الاجتماعي في المجتمع. تكدير الصفو السلام، صفو السلام الاجتماعي في المجتمع يجب ان توضع له تعازير معينه على اساس يؤخذ على يد الظالم كراكب السفينه اللي كان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها، فلو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. نسال الله الا يهلكنا بسنه عامه، والا يذيق بعضنا بعض بعض، وان يهدينا سواء السبيل في قضيه ان ينسي المسلمين وضع تعازير معينه او قوانين رادعه في دساتيرهم على موضوع الغش الاعلامي والغش التربوي والغش الخلقي الموجود. سبحان الله، قضيه التدليس، يعني تذهب لتزوج ابنك من بنت فلان، او يتقدم لك من يطلب يد ابنتك، فتسال عنه الاهل والاحباب والمعارف والذين يعرفونه او يعرفونهم او يعرفوا البنت مثلا، فالناس للاسف تظن ان يعني سبحان الله يغتابون العالم كله، وياتي عند النقطه التي تباح فيها الغيبه ويتوقف. يعني الغيبه تباح في مساله التزويج. يعني ايه مساله التزويج؟ يعني انا ان عرفته عن الشاب المتقدم لابنه اخي، اي اخ المؤمنين اخوه، فيجب ان اذهب بوضوح شديد واوضح المساله. المسلمين يجيدون الان اللعب بالالفاظ، فمثلا يعرف ان العائله الفلانيه عائله بخيله، فلا يريد ان يخبرني بهذا، فيقول هم بس فيهم نقطه، هم عندهم شويه حرص، هم حريصين شويه. اقول يا رجل اتق الله، يعني حريص ولا بخيل؟ يقول يعني ربنا ستار على عبيده. لا، ربنا ستار، الله ستير سبحانه وتعالى، لكن انت لا تستر عيبا واضحا عندك، يجب ان تبلغني، لان ده انا يعني ازوج ابنتي او ابني من هذه العائله، الموضوع خطير، هذا رجل سوف يكون بخيلا في ماله، سوف يكون بخيلا بعواطفه، بخيلا بابتسامته، بخيلا بكلامه، بخيلا بمعاملته. يعني مساله لن نتقف عند البخل المادي، وانما هو يتحول البخل المادي لبخل معنوي، والبخيل دائما جبان لا يتقدم، غير مجامل، لا يحب ان يزور او ان يزار، لا يشارك في الحياه الاجتماعيه، سلبي، لان هذا كله يكلفه مال، والمال عنده اهم له من حياته. سبحان الله، وكارثه البخيل انه يعيش عيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء، وهو بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. لكن الكريم رجل قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله، ويقول لبلال انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا. يعني يعني يظن بالنفس ان ظن الجواد بها، يجود بالنفس ان ظن الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. يعني انت تخبئ عيب خطير زي هذا، وبعدين لا تخبرني اياه، هذه اتعلق في رقبتك يوم القيامه، لان بيبنى البيت على تزكيتك. فابليس يريد ان يزين لنا اننا لا داعي لان نقول عيوب اهل العريس او اهل العروس حتى لا تتوقف الزيجه. لا يا اخي، تتوقف، لان هذا حرام عليك انت تشارك في الغش وتشارك في التدليس. الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخل يده في صبره الطعام فوجد فيها بللا، يعني قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل المطر. قال الا جعلته من اعلى او من فوق حتى يعني يتبين للناس من غشنا فليس منا. يعني احنا نتكلم على بناء بيت، نتكلم على صبره الطعام، يعني كوم الطعام، شويه طعام من خضروات او غيرها. سبحان الله، الرسول يامر ان يضع من اعلى حتى تستبين العيوب امام المشتري. احنا لازم نكشف حقائق الناس في امر الزواج، في صغير الامر وكبير، ولا ندعي اننا لا نريد ان نكشف استار الناس. هذا كلام يعني لم يقل به انسان، ولا يقول به انسان اصلا. انسان عنده قيم ومبادئ. الله يرضى عن بلال لما كان اخا مؤاخيا لابي ريحة الخثعمي، وذهبوا الى قبيلة الازد ليتزوج ابو ريحة منهم وهم لا يعرفونه. قالوا له ائتنا بمن يعرفك، عايزين تزكية من انسان معروف. جاء واخذ اخاه بلال من المدينة وذهبوا للقبيلة. قال بلال رضي الله عنه: انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اخي ابو ريحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. يعني تخيل اخوه في الله، ولكن يوضح المسألة، رجل اخلاقه مش ولابد. قال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي استشارته في الجهم او في معاوية، فقال: اما معاوية فلا يضع عصاه من على عاتقه، يعني دائما يضرب الايه مؤذي، يتطاول على النساء باليد. سبحان الله. واما الجهم فهذا رجل صعلوك، يعني ملوش قيم. يعني اذا هل هذا انقص في قدر الناس؟ لا، هذا في امر التزويج. يعني كل واحد واضح المعارف، واذا استفتي فيجب ان، لانه ان كتم شيئا يعرفه يبنى عليه الدين بعد ذلك فانه اثم قلبه، ومن يكتمه لانها شهاده، ويجب ان تكون واضحه. سبحان الله. فاحنا لماذا سبحان الله يدلس بعضنا على بعض؟ لان هذا يفرح الشيطان. الله، الشيطان ايضا صنع لنا قصه من لا قصه، وموضوع من لا موضوع، لقضيه المراه وحقوق المراه. طب وانت هل رايت ان الاسلام قد نقص من حقوق؟ القران اعاد للمراه حقوقها، فلقد كانت تباع وتشترى سنه 1860 ميلاديه، 1860، يعني من اقل من 200 سنه كانت امراه في لندن تباع ب 60 بنس، 60 سنت، يعني 60 يعني مليم، شيء لا يساوي شيء، يعني في ربع او عشر او نصف جنيه استرليني كانت تباع وتشترى في لندن في بريطانيا من 200 سنه فقط. سوق رقيق، والعالم الجديد كله، يعني كانت الملكه البريطانية لها 39 باخره تنقل العبيد من افريقيا الى العالم الجديد، وكانت هي من اكبر في هذا الوقت، يعني كانت من اكبر تاجرات الرقيق في العالم. وكان كل عدة يعني مأسورين أو مخطوفين من أواسط أفريقيا وغربها وشرقها على البواخر يركب معهم قس ليقرأ لهم تعاليم الإنجيل عن التسامح. التسامح إيه؟ وانت سلسلتهم وأخذتهم وبعتهم وأصبحوا سلعة. وإلى الستينات كان هناك في بعض المحلات في أمريكا يكتب لا يدخلها الكلاب ولا السود. سبحان الله. كان لهم حافلات لوحدهم ومدارس لوحدهم. سبحان الله العظيم. يعني اذا هذه من اعمال ابليس، هذه من اعمال الشيطان. فياتي ابليس ليصنع لنا مشكله المراه وحقوق المراه. يا عم احنا ما عندناش مشكله المراه، قالح نفسك. في سوره اسمها سوره النساء، الله عز وجل بدا بحقوقهن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. بدا بالنعمه على الاب والام بان ذكر البنت اولا، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور. فبدأ بالبنت أولا، يعني سبحان، بدأ بحقوقهن قبل واجباتهن. ولهن، ها، سورة النساء الكبرى، سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق. يعني سبحان الله، اتقوا الله في النساء، من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله. سبحان الله العظيم. يعني من كان عنده ثلاث بنيات وأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. قال رجل واثنتان، قال واثنتان، قال رجل واحدة، قال واحدة. سبحان الله. كل هذا الجنة تحت أقدام الأمهات، على كل هذا. وإبليس يطلع يعمل لنا، والأتباع بقى في الإعلام وفي الدعوة، وبعض النساء الفاشلات في حياتهن الزوجية وخرجت من غير أن ترتدي ثياب، تخرج لنا على الفضائية حتى قدما على قدم. وحقوق المرأة، وإن المرأة مهضومة الحق، وهذا مجتمع ذكوري. عم خلاص انت زعلان، نرجع للاسلام. ما حدش من القوانين الوضعيه هيعطيك حقك، اللي يعطيك حقك دين الله. اما ما رايتيه من ظلم المراه دي اعراف اجتماعية لا دخل للاسلام بها. الاسلام لا يعرفها. الاسلام يعرف مجتمع الصحابة، مجتمع الفضل، مجتمع الفضيلة. كان النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال بدون حاجز. الرجل يغض البصر والمرأة تغض البصر وانتهى الموضوع. لكن هل ما نراه من صور سبحان الله توحي بأن هذا المجتمع يعني قريب من هذا المجتمع الذي كان أيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإحنا ليس عندنا مشكلة مع المرأة ولا مشكلة مع في قضايا، ما عندناش قضايا في المرأة. بالعكس، المرأة عندنا أم الجنة تحت أقدام الأمهات، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. سبحان الله، هذه الأم والبنت تدخلك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال رجل يا إني أسرفت على نفسي في الذنوب، ألك أم؟ قال ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. يعني إذن إحنا ما عندناش سبحان الله مشكلة. إذا بررت عمتي وصل فرح أبي، وإذا بررت خالتي فرحت أمي. الزوجة سبحان الله العظيم نفس القضية لها حقوق سبحان الله، وعاشرهن بالمعروف. المعاشرة إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، القواعد واضحة. ليس عندنا مشكلة لا في البر، لكن عندنا مشكلة في أن نضع سبحان الله عقاب أو تعزير أو مواد في الدساتير على عقاب الكذب والتدليس والغش، سواء في الإعلام أو في التربية أو في الأفكار أو في الكتب، يكون في رقابة على الفوضى الحادثة في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين أبارسة الإنس والجن بعد المشرقين، وأن يقيمنا وإياكم على طريقه القويم، ويتقبل منا ومنكم. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.